ما يشتري يتفرج عليه. بس سيب هدومي يا وليا. ده انا رفيقة. هو انا هفية. طيب بس سيب الدفية. الفراغات اوه عجيب اما شوف مين هتروح مني فين انت يا شيخ بركات يا بركات ايوه يا ابني ايوه طول بالك انت وهو اوعي كده يا وليا دي حاجه والعياذ بالله انا هوريك يا بركات والجيات اكتر للرحال نعم انت اللي اسمك بركات ايوه يا ابني انت عاوزني ايوه تعال معانا السكة اللي تودي اسكت انت انتوا عاوزين مني ايه مولانا عاوز ومولاك الخان عاوزني ليه هو احنا هنقول له انت عاوزه ليه ايوه هما هيسالوه عالم يهو مد معانا طيب بس استنوا تعالى روح ان شاء الله تروح ما ترجع راجل قديم متعتع ورئيسي من عين أمك ورئيسي من عين أبوك وعين بركات وعين بركات وكل اللي شافوك تاش حرمكش حبش جسمك لبش سيفك القاطع وسرك الفاكع يقف على بابها ويدوب في دبدبها ولا يقدر يسيبها رفية من تهوى يلا انت وهو لان اي من هو ولولا ما تخفيش يا رفية حبتك مقضية خايفة يا خلت عشرية بعد ما قريتلك العدية ما انت قعدت تقرالي ايام وليالي ايه اللي جد عليا بعد ما قعدت اسحرلك ولميت شمل بركات على شملك تقولي لي ايه اللي جد عليا اهو النهاردة هو دول العمل اللي عملته لك كان الشيخ بركات جالك ده انا خالتك عشرية طب اهو النهاردة بيهددني مدام مش مخلف مني عاوز يطلقني بركات الملي البركات خلاص نجيب له صبيان وبنات ونقول له كل يوم هات ما انا خدت منك السبع وصفات ولا وصفه منهم اثرت فيا ما انا مش راضيه اقول لك يا رفية تقولي ليه يا خالت عشرية انت اصلك منع الذرية هما الاسياد اللي قالولك بس انا مش راضي احكيلي ولا تزعلي نفسك هذي وقتك وهذي ساعتك انت تقومي وتاخدي بعضك وتروحي تنامي لوحدك وتعملي تعبانة وقايانة وتتوحمي اتوحم بس تسبقي الدور لحد ما يفوت التسع شهور وبعدين اجيب لك انا عيل من اللي بيرموه واجيلك البيت ونبعت له الخبر في الغيب يجي يلاقي المولود بيعيط يفرح ويزعق وتتسيبك الحكايه عليه ويرتبي بيكي وانت ترتبتي بيه وطلع العظم في عينيه بس هتديني ايه اللي تقولي عليه اهي دي اللي هتخليكي تركبيه ده انا هركبه ودلد الرجليا ويقول لي حمال الاسيه ده انا رفية انت جيت يا بركة حاجة يا رفية انت عملت ايه وانت بتسألي ليه اصلا هقولك خبر يسرك انت عملت مع الخان ايه كان عاوزك ليه عاوز يلطش الحتة الارض اللي حلتي يا ملتي وعملت ايه ولا سألت فيه وانت تقدر تعديه؟ ربنا يعني عليك. آه. وانت مالك بتعملي كده ليه؟ مالك؟ انا الله، انت فيه ايه؟ انا بتوحم يا بركات. بتتوحمي؟ هو انت امتى؟ النهارده. هذه مفاجأة. طيب اياك بقى تنحل العقدة بتاعتك وربنا يهديلك نفسك. انت تعبانة. طيب اما اروح اجيب لك مرات الشيخ امهات. استنى يا بركات. ايه هي مرات الشيخ امهات هتنقطع لي ولا هتفهم اللي بيا؟ امال بس اجيب لك مين يا روفية؟ اصلي خالتي عشرية. الولية الصحارة. عشرية العطارة. العطارة الصحارة. هي مش بتقعد في اول الحارة؟ انت هتغيب عليا. هرجع لك بها حالا يا روفية. صفات او مرئيه ومن العين محميه ولد ولا بنيه جهاد مخفيه بس تتنتهي. عندها ايه يا خالة عشرية؟ جهان الفرباعة. اربع عيال. اربع شهور مال. حسن ايه دلوقتي يا روفية؟ حسن اولواتي بتوحم يا اخواتي. بتشوفها عايزة ايه؟ بتتوحمي على ايه؟ نفسي رايحة للغوايش. ايه؟ هاتلي جويشة يا بركات. جويشة؟ انا لسه ما شوفتش حد بيتوحم على الغوايش. بتحصل. يتوحموا على الغوايش. بتحصل. طيب ولو ما جبناش الغويشة دي يحصل ايه؟ تطلع فوش المولود ولا فاهمين؟ لا على ايه؟ انت رايح فين؟ رايح السلف من الشيخ امهات قرشين وربنا هو المعين. خليك بعافية يا خالتي عشرية. وبدأت روفية تستغل بركات وكل يوم تقول له هات هات. والرجل على نياته يستجيب لامراته الى ان اقترب الاجل وانتهى موعد الحبل. وعندئذ مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 106 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد